وفيه أيضا أن من قدر على نصحه نصحه، ومن لم يقدر رفع الأمر إلى من يبلغه، ومن لم يقدر رفع الأمر إلى من يبلغه. فإن أسامة رضي الله عنه كان من بطانة عثمان رضي الله عنه الذين يدخلون عليه ويتصلون به، وهؤلاء الذين كلموا أسامة لا يقدرون على ذلك، فجعلوا أسامة رسولا يوصل ما في نفوسهم إلى عثمان رضي الله عنه، وهذا من أحسن ما يقتضيه العقل في ترتيب النصح لولي الأمر. فإن جمهور الخلق ولا سيما مع كثرتهم واتساع البلدان وتباعدها لا يتمكنون من الوصول إليه عادة، فمن قدر على الوصول إلى أحد ممن يتصل به ويقدر على إبلاغه كانت براءة ذمته في رفع هذا الأمر إلى من يبلغه إياه. فإذا أدى العبد ما عليه برئت ذمته. ومن الناس من يتخذ طرائق خلاف هذا يظنها تبرئ ذمته، فتجده عوض أن يرفع ما يريد إلى أحد يبلغه ولي الأمر يعمد إلى نشره، تارة في خطبة جمعة، وتارة في مقالة صحيفة، وتارة في لقاء قناة فضائية، وتارة في تغريدة من وسائل التواصل، فيحدث من الشر خلاف ما أراد هو من الخير. ولو أنه جمع شتات ما يريد بذله من النصح فدفعه إلى من يصل إلى ولي الأمر ليوصله إليه كان في ذلك براءة ذمته وسلامته هو وغيره من الوقوع في الشرور، وهو الأمر الذي جرت به عادة الناس في هذا البلد، فإنهم إذا رأوا شيئا ولم يقدروا على إيصاله رفعوه إلى رؤوسهم وشرفائهم من العلماء وأهل الحل والعقد الذين يقدرون على إيصاله إلى ولي الأمر مريدين النصح له حثا له على الخير وتحذيرا له من الشر. فهم لا يريدون ما يسمى اليوم بتسجيل الموقف، فتسجيل الموقف من زخارف الشيطان التي تضيع بها الأديان ويتزاحم فيها فلان وعلان، ويصير هذا في تسجيل الموقف عبر مدرسة فكرية شرقية، ويصير الآخر عبر مدرسة فكرية غربية، ولا يقعون فيما يراد من النفع بل يقعون في أنواع من الشر كانوا هم والمسلمون في غناء عنها لو أنهم لزموا الجادة وساروا بطريق من مضى ممن هدوا إلى نفع الناس رعاة ورعية وحكاما ومحكومين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.